انت طلعتي منين ودخلت حياتي ازاي؟ فعنيك حنان وحنين وصوتك بحتناي. انت طلعتي منين ودخلت حياتي ازاي؟ فعنيك حنان وحنين وصوتك بحتناي. خلتني صالحت الزمن الكذاب النساي وفتحت بباي للفرحة الجاية في العمر الجاي. طبتك خلتني صالحت الزمن الكذاب النساي وفتحت بباي للفرحة الجاية في العمر الجاي. وبحبك بحبك بحبك بكل الحنان وأحبك بكل الجنون اللي فيا. أحبك بكل الحنان اللي فيكي وأحبك بكل الجنون اللي فيا. وأحب الرضا والسماحة في عينيكي وأحب ابتسامة شقية خفية وسلمت سنين وقفلت عليا الباب. طب شفتك امتى وفين وبقينا ازاي احباب؟ انا عشت لوحدي سنين وقفلت عليا الباب. طب شفتك امتى وفين وبقينا ازاي احباب؟ فيا ازاي جرحي على ايدك طاب؟ صحيت ربيع العمر يا عمري ورجعتيني شباب. ايه اللي عملتي فيا ازاي جرحي على ايدك طاب؟ صحيت ربيع العمر يا عمري ورجعتيني شباب. وبحبك بحبك بحبك بكل الحنان اللي فيكي وأحبك بكل الجنون اللي فيا. بحبك بكل الحنان اللي فيكي وأحبك بكل الجنون اللي فيا. وأحب الرضا والسماحة في عينيكي وأحب ابتسامة شقية خفية وسلمت عمري أنا